أستغفر الله إلا من مودتكم، فإنها حسناتي يوم ألقاه، فإن زعمت بأن الحب معصية فالحب أحسن ما يعصى به الله.